الحمد لله من خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سويته في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل نبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله الكتاب الله وتدارسنا في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكل نبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل غائبهم. وكل نبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إذا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونحن في هذا الشهر المبارك شهر شعبان مقبلون على رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يودعنا رمضان. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة عنده 53 سنة، 54 سنة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عدة أعمال في المدينة، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، بنى بيت جنب المسجد دي اسمها الحجرات، حجرة كده صغيرة النبي عليه السلام كان يقيم فيها. وبدأ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمارس حياته. على الجانب العلمي والدعوي، النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلسا، مجلس ثابت، يعني كان عمل درس ثابت في المسجد. ودي مسألة مهمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بيقول نفق حنظلة، نكون حنظلة خارج مرة في يوم كده في الشارع. انا اقول لكم عرفنا منين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجلس ثابت، بيقول نفق حنظلة. فقال أبو بكر وما ذاك يا حنظلة؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رؤيا عين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت كان بيحدث الصحابة فيه عن الجنة والنار، وده في المدينة. يبقى كان في مجلس اسمه مجلس الجنة والنار، ده مجلس وعظي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فيه عن الجنة والنار. قال فكأنها رأي عين. ثم إذا ذهبنا إلى بيوتاتنا عفسنا الزوجات والضيعات ذهب عنا ما نشاء. يعني لما روح البيت نبقى نتكلم على العيال ونتكلم على الزوجات، فموضوع الأحاسيس والمشاعر اللي نشعر بها في الجنة والنار ضاعت. فقال أبو بكر هلم بنا إلى الرسول الله فإني لا أجد ما تجد. قال له إذا كنت أنت تشعر بها فأنا كمان لا أشعر بها. الشاهد يعني من غير ما نطلق شاهد حديث وهيجي معانا ان شاء الله، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من الاشياء اللي عملها في المدينة ان هو بعد بناء المسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجلس في المسجد، بدأ يبقى في مجلس الصحابة بيجتمعوا فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. المجلس ده مجلس وعظ. ثم اقام النبي صلى الله عليه وسلم مدارس علمية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مجلس تاني اسمه مجلس علم، اللي هو قال فيه أبي وغيره أن تعلمنا القرآن عشرا عشرا فكنا لنجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ده مجلس أخص شوية، ده مجلس لمين؟ للناس اللي بتتعلم، اللي جاي تتعلم دين كانوا بيتعلموا. كان ضابط المجلس الوقت، يعني كان مثلا بيقعدوا من عصر المغرب من الظهر للعصر، ولكن ضابط المجلس الافراد تحمل الافراد كان ضابط المجلس القران، ان اللي كان المنهج اللي كانوا بيتعلموه كان القران الوحي، وكان اللي بيتعلموه كانوا مش بيتعلموا سوره سوره، كانوا بيتعلموه ايه؟ عشرة عشرة، يعني بياخد 10 ايات ويبدا يفكر فيها ويتعرف على معنيها ويتدارسها حتى تعلمنا العلم والعمل. هنا في فايده خطيره من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ان احنا بنتعلم علم نظري بعيدا عن العلم الايه؟ العملي. الفرق بين الكليات الاجنبيه والكليات اللي موجوده في بلادنا في التعليم، حتى في الاداره وفي التجاره وفي الاقتصاد وغيرها، ان هو بيدرس علم عملي، يعني الطب بيدرسه عملي، الهندسه بيدرسها عملي، احنا بناخد نظري كتير قوي وبعد كده بعد سنين يقول لك انزل بقى طبق، وده منهج خطير ان انت انفصلت عن الواقع، لما بتيجي تطبق بتعيش بتحتاج تعيش من جديد. ده ما كانش موجود ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابه ما تعلموش، قعدوا الاول يحفظوا القران ويتعلموا دين وبعد كده نزلوا، لا لا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلمش كده اصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى امر وقال وكل رب زدني علما، النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم عن طريق ان هو كان بيتعلم ويعمل، وده المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى على مجموعه وعلى مساله خطيره من مسائل الانفصال بين العلم والعمل، ومسألة اسمها مسألة النفاق، ان انا ان العلم مش معمول عشان انا اباهي به العلماء ولا اقعد اتصدر المجالس، انما العلم لاجل ان نعمل به. فيبقى المجلس الثاني من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة كان اسمه مجلس الايه؟ العلم. المجلس الثالث من مجالس اللي هو كان مجلس خاص بقى، ده يعني ممكن نتكلم فيه لو يعني لوحده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع ناس لوحدها، زي مثلا اللي هي ناس مفروض انها تشيل دين، زي ابن مسعود وهو بيقول لك جلست اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم او اخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سوره. هو النبي عنده وقت يقعد مع واحد 70 ساعه 70 جلسه؟ ليه يعني؟ هو ده مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر قال ايه؟ من اراد ان يقرا القران فليقراه على قراءه ابن ام عبد. يبقى هو النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيقعد بيجلس مع ابن مسعود حتى يعلمه، حتى ان مسعود بعد ذلك هيحيل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح باقامه حلق العلم والذكر في المسجد، يعني كان الصحابه حتى والنبي صلى الله عليه وسلم مش موجود هم بيقعدوا ايه؟ يعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القران من اربعه. معاذ مثلا من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم علمه دين، والنبي عصام كان بيتفقد معاذ لوحده، يعني راح له قال له انا احب ان اسمع منك القران، قال له سمعني كده. النبي حافظ كتاب الله، حافظ اللي نزل، لكن النبي عصام محتاج يسمع من معاذ، ده فيه ان تربيه لمعاذ، فيه تفقد لمعاذ، فيه تاهيل لمعاذ، ان معاذ بعد كده ده هيشيل دين هيتعلم دين. شاهد يعني ان النبي عصام اقام وظيفته الأساسية اللي هي إقامة العلم والدعوة. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الشوارع يكلم الناس. دل على ذلك حديث صحيح حديث البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد بن عبادة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، واحد تعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام راح يزوره. فراح يزوره لا ناس قاعدة، ناس قاعدة في الشارع كده، قاعدة على الناصية في النادي، النادي ده اللي هو مكان القعدة يعني. قاعدين في النادي كده عبد الله بن أبي بن سلول وشوية يهود ومجموعة من المسلمين، ناس قاعدة كده منهم مسلمين ويهود ومشركين قاعدين جنب بعض كده النادي بتاعه. وفيه أنه لم ينهى عن الاختلاط بهؤلاء، أن كان مجتمع مفتوح، أن الصحابة كانوا مفتوحين وسط الناس، كانوا بيتكلموا مع الناس، كانوا بينزلوا وسط الناس، كانوا بيعيشوا وسط الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم جالسين نزل من على حمار من على أتانه، ثم سلم عليهم ثم عرض عليهم الإسلام، فقال عبد الله بن مسعود أخشانا في مجالسنا أمط عنا نتن حمارك. قال له وانت جاي لنا في مجلسنا تتكلم عندنا؟ امشي من هنا بعيد، والحمار ده بعيد والحمار ده شكله رتل، ابعد، أمط عنا نتن حمارك. فقام رجل من المسلمين وقال والله لحمار النبي صلى الله عليه وسلم افضل منك، فقام يتضربان، عملوا بقى خناقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يسكنهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مجلسه مجلس الوعظ، وأقام مجلس أو مجالس التعليم، ثم اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه من يحمل منهم الدين، إن كان بارد. ابن مسعود كان فيه ميزة من أول من يوم أسلم، ومن أكثر الحاجات الخطيرة في إدارة النبي صلى الله عليه وسلم أو في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الحياة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف يختار مين فين، يعني لا تكاد عينك تخطئ في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد غلط مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحطه في مكان تتعجب المكان ده ازاي، يعني بكامل اوصافه خيارات رهيبة. كان صلى الله عليه وسلم كان يبوء الناس مقاعدهم بحكمة شديدة. ابن مسعود ما أول ما أسلم، لما تيجي تشوف قصة ابن مسعود كده، ابن مسعود خرج يجهر بالقرآن. ده ينفع يبقى ده عايش القرآن، ده حياته مع القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمود عليه قال أما أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. يبقى على نشاطات المسجد الدعوية النبي صلى الله عليه وسلم أقام المجالس ووضع منهج اللي هو القرآن، وعلمهم يتعلموا إيه فيه عشرة من عشرة. وده نقطة هنا مهمة، إن هو إيه اللي كان نزل من القرآن؟ نزل القرآن المكي، وبينزل إيه؟ القرآن المدني. الصحابة كانوا بيتعلموا إيه الأول؟ كانوا بيتعلموا المفصل اللي هو من قاف للناس، إن كان في بدايات في التعليم، كان في أولويات في التعليم. المفصل من القرآن اللي هو فصلت فيه آيات الجنة والنار، اللي هو من سورة قاف إلى سورة إيه؟ سورة الناس. ده الحزب الأخير من أحزاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. ثم ينطلقون عشرا عشرا على مستوى الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بينزل الناس في الشوارع، يكلمهم وهو ماشي في الشارع، يزورهم، يعود مريضهم، يتكلم معهم. طبعا اللي انا هكلمه ده النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ اللي هو اعلى عزيمة في التاريخ. يعني الله سبحانه وتعالى لما تكلم على الانبياء، الانبياء اوتوا عزم. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على ادم قال ولقد عهدنا على ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة في هذا الباب. لكن الانبياء عموما لهم ايه؟ عزيمة. في خمسة اسمهم اصحاب العزيمة اقول العزم من الرسل، اللي هو فصل كما صبر قول العزم من الرسل، اللي هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. افضل واكبر عزيمة عبر التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي انا هكلمك فيه ده مش واحد هيعرف يوم بيه، ده مجتمع هيعرف يوم بيه. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي فجعة كبيرة جدا، الصحابة المهام اللي النبي أصلا كان بيقوم بيها لوحده دي تتقسمت عليهم. يعني كل واحد فيهم بقى بيعرف يقوم بمهمة أو مهمتين بكتير. إيه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله. و على المستوى الاجتماعي أسس النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع. احنا اتكلمنا على المعاهدات وعلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. العلاقات الاجتماعية كانت عاملة ازاي؟ النساء كان فيه اختلاط، كان اختلاط النساء بالرجال كان موجود طبيعي في الأسواق وفي الحياة، والدنيا كانت فيها نوع من أنواع الفوضوية شوية. العرب قديما أو المشركين كانوا بيزوجوا الناس على أربعة أضرب، كانوا بيسموا الزنا جواز. عارف لما تلاقي واحدة مثلا بتزني بس هي مش عارفة تسمي الموضوع زنا فبتسميه ايه؟ بيسميه جواز، والناس بقت متعارفة عليه ان ده جواز، فما عادش الفاحشة بقت منكرة في هذه الصورة. يعني صورة الفاحشة بهذه الطريقة ما اصبحتش منكرة عند الناس، لانها ايه؟ متداولة، وتم تغيير اسمها، تم تغيير منارها. لعن الله من غير منار الارض. فتخيلوا ده واحد بغير منار الدين، انه غير الاسماء، انه حرف الاسم. فكان المجتمع كان فيه نوع من انواع الحياه الاجتماعيه. النبي صلى الله عليه وسلم اقر فقط الزواج الشرعي، اللي هو ان الرجل يتقدم الى المراه ويتزوجها بولي وصداق وشهود واشهاد. ده بس اللي اقره. فيما سوى ذلك سماه ايه؟ سماه زنا. وبدأت تنزل تشريعات واحدة وراء الأخرى. يبقى مجتمع المدينة لم يكن ينتشر فيه الزنا، لأن يعني على المستوى الاجتماعي النبي صلى الله عليه وسلم أقر إيه؟ أقر الزواج الشرعي، على عكس مجتمع مكة كان فيه ده وده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حاكما. فبالتالي مجتمع اللي هو فيه اختلاط الأنساب ما عادش كتير قوي، بيتضاءل. العبيد مسألة مستقرة جدا، يعني رجل له أما بيتسرى بها، دي مسألة ما فيش فيها مشكلة. عنده إيماء كثيرة يتسرى بهم برضو، ده ما فيش منه مشكلة، ده كان مستقر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى، الاعياد او الواقع الاجتماعي اللي كان موجود في المدينه كانوا بيحتفلوا بثلاث اعياد. طبعا ما كان عندهم اعياد كتير صغيره كده، لكن انا بتكلم على الاحتفالات اللي هي ايه زي الناس اللي عندنا مثلا يقول لك ده دي مثلا حفله كذا او ده مثلا عيد كذا، فمثلا ايه حاجه الناس كلها بتخرج في الشوارع وبتحتفل وبترقص وبتفرح ويبقى لها نصيب من القبول العام عند الناس، اللي هي كانوا بيحتفلوا بعيد النيوز وعيد المهرجان وعاشوراء. النيوز والمهرجان اعياد من اعياد الفرس، اعياد من اعياد الفوز، زي ما ابن خلدون كان بيقول كده ان المغلوب دائما تابع للغالب، يعني ان المجتمعات المغلوبه بتتبع المجتمعات الايه الغالبه. العرب ما كانش لهم ذكر، يعني العرب كانوا عاملين ديل، كانوا عاملين نوع من انواع الاتفاق مع الفوز، يعني العرب كانوا بينهم وبين بعض قبائل مختلفه، لكن كان في وصايا عامه من الفوز او وصايا عامه من الروم، فكان بعضهم يتبع او يستقوي بالفرس او لما يجي عند الفرس يقف يحاول ان هو يكسب منه الحمايه. فكان الاعياد المنتشره عند الفرس ايه النيوز اللي هو بعضهم بيكون هو شم النسيم والمهرجان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه غير الكلام ده، يعني لما لقى الصحابه بيحتفلوا باعياد غير او باعياد عاديه اللي هي اعياد بقت موجوده في المجتمع اعياد حياتيه، ممكن كتير من الناس مش فاهمين ده ايه اصلا، يعني كتير من اللي عايشين مش فاهمين ده ايه اصلا. فقال لقد ابدلكم الله خيرا منهما الفطر والاضحى. هو الفطر والاضحى كانوا شبعوا اصلا في الفتره دي؟ حد يركزوا معايا كده، هل يعني انا مش هنتهي لما يكونوا شبعوا ان شاء الله؟ بس ما كانش لسه رمضان اتفرج، فما كانش لسه الصيام اتفرض، فما كانش لسه عيد الفطر اتفرض. لكن انا اقول لك ان بدا يحصل رصد للمظاهر الاجتماعيه، وفي اول فرصه تمت بدا يحصل تغيير مجتمعي، تغيير مجتمعي في شكل المجتمع كله. يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وتغير كل هذا المجتمع، تغير في كل حاجة، تغير في مشاعره، تغير في علاقاته، تغير في مظاهره، تغير في أوقات فرحته، تغير في أوقات زعله، تغير في مظاهر فرحته، تغير في كل شيء. لأن الإسلام ومن أكبر الأشياء التي جاء بها الإسلام مسألة النظام المجتمعي. وما إن احنا نتكلم على النظام المجتمعي، الدول تقوم على مجتمعات، الدول بتقوم على مجتمعات، وللدول او لاقامه الدول او لاقامه الامم سنن واسباب يسموه قانون السببيه، ان في اسباب لاقامه الاشياء بغض النظر انت مؤمن ولا كافر. يعني في امم كافره بتقوم وامم كافره بتسقط، وامم مؤمنه بتقوم وامم مؤمنه بتسقط. فلاقامه الدول والامم اسباب، هذه الاسباب مهمه، سنن لا تحابي احد. النبي صلى الله عليه وسلم مضى وفق سنة الله سبحانه وتعالى، فاستطاع أن يصل إلى أعلى ذروة، ذروة سنام الفضل، يعني أعلى نقطة في كل مسألة من مسائل الحياة الاجتماعية النبي صلى الله عليه وسلم وصلها. لذلك يقول لك الأمم بتقوم بعصبة، والأمم بتقوم بلغة، والأمم بتقوم بانتماء مع العصبة، والأمم بتقوم بدين او هدف، لا يوجد يكون لها منهج واضح. إيه إيه إيه الامم بتكون بجند وقوه ومنعه. لما تيجي تشوف ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف ده تطوره عبر الزمان، الامر مختلف تماما. عشان كده علماء الاجتماع بيتكلموا عن دوله النبي عليه الصلاه والسلام ودوله الخلافه يقولوا كانت جزء من التاريخ يصعب تكراره او يستحيل تكراره، بعضهم صرح بذلك. ليه؟ لان في عوامل مختلفه، ان العصبه اصبحت دين. يعني بيتكلموا على مساله قيام الدوله الامويه، معلش انا هاخد شويه وارجع تاني ان شاء الله للسيره، بيتكلموا على قيام الدوله الامويه وعرب ابن سفيان، فبيقولوا ابن خلدون بيتكلم بيقول ان هذا انقاذ لدوله الاسلام، لأن الدول لا تقوم إلا على عصبات، ولولا ذلك لسقطت، اصبحت دعوة وتعاليم زي دعوة سيدنا عيسى وتعاليم سيدنا موسى. فكان لابد لتستمر الدولة من وجود عصبة، والعصبة لا توجد الا في القبيلة. لذلك لما اقامت دولة توريثا اقامها على ذلك. ايا كان انا ممكن نتفق او نختلف، لكن انا بس عايز اقول لك ان الاشياء اسباب، ان الدول لا تقوم بالدعاء ولا تكون ب ان واحد هيسجد ويطيع ربنا فقط، هذا عامل، عامل الطاعة والمعصية لا شك موجود، لكن الله سبحانه وتعالى امر اهل الايمان، امر اهل الايمان ان يقيموا سننه، والله سبحانه وتعالى سنن معاملته لا تحابي احد، سنن خلقه ربما تتغير لاجل نبي موسى، يعني ممكن النار ما تحرقش، او ولي ممكن النار ما تحرقش، ممكن شيء يخلق ان السماء تنفجر، دي سنن اسمها سنن خلق، لكن سنن المعاملة لا تحابي احد. ذلك اهتز الجبل بموسى ومعه، وهو من اختار، وقال تهلكنا بما فعل السفهاء منا، مع انه اختار موسى قومه 70 رجلا، هو اللي اختارهم، ولما حصل قال لهم، قال له يا رب دول السفهاء، لانها سنن لا تحابي احد. نزلت الهزيمة على جيش فيه افضل من مشى على الارض النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر في احد، لان سنن الله لا تحابي احد. تخيلوا ان الامور لا تقام فقط بالطموحات، انما لابد من بذل وتضحيات. النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الدعوة اقام مجلس الوعظ، واقام مجلس التعليم، وبدأ يؤهل اصحابه ليتحملوا الدين من بعده، على مستوى المسجد، على مستوى الدعوة بدأ ينطلق في دعوة اليهود ودعوة الناس في الشوارع، على مستوى السياسة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم علاقات، وهنا يسموها بداية الغزوات. انا بدي المقدمة ديت، هو الطبيعي ان احنا لما بنتكلم في السيرة يبقى احنا نطلع على غزوة ايه؟ غزوة بدر، صح كده؟ غزوة بدر غزوة كم كام يا جماعة في السيرة؟ غزوة كم كام في السيرة؟ او المشهد عسكري رقم كام في السيرة؟ تاني التالت، حد عنده زيادة من المزيد؟ الثامن. ده كان اول رمضان يمر بعد سنة النبوة، يعني بعد سنة الهجرة، يعني عدى النبي صلى الله عليه وسلم عدى في ربيع اول، هجر في ربيع، عدى من ربيع لحد رمضان اللي بعده، يعني اول رمضان ده عدى ما كانش فيه صيام، كان رمضان ده اتفرض فيه صيام واتفرض فيه او كان فيه غزو بدر. ما بين ده وده كان فيه 8 مشاهد عسكرية. انا وقبل ما هدخل في المشاهد العسكرية، انا حبيت ان انا اديك بس رؤية عامة على مسألة الحياة الاجتماعية، الحياة العلمية، ونشاط النبي صلى الله عليه وسلم العلمي والتعليمي، نشاط النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي، نشاط النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس، ودعوة اليهود، وما أدراك ما اليهود. يعني اليهود من اول اجمعوا على حربه، من اول يوم كده هم ايه عملوا معاهده معاه، وخلص هو لف وشه وبداوا ايه يقرروا هنحاربه ازاي. روى الطبري عن ابن عباس انه قال لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه قال ابو بكر اخرجوا نبيهم، انا لله وانا اليه راجعون، لا يهلكن. فانزل الله سبحانه وتعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر فعلمت أنه قتال. مجموعة جماعة من الشباب اتربوا 13 سنة مع بعض، هو راجل كويس انه ما جاش يصور الحمد لله. مجموعة اتربوا مع بعض 13 سنة، وبعد كده نبع السلام هاجر بيهم، وفجأة لقوا مطالبين ان هم يحملوا سلاح. احنا مش طوله، احنا ما تربناش على ده، احنا ما عشناش ده، احنا مالنا بده؟ دي مسألة صعبة جدا. لذلك يقولوا اول تشريع، التشريعات الحياتية في المدينة كانت غالبا ايه؟ تدريجي. يعني تشريع الصوم كان تدريجي، تشريع القتال كان تدريجي. اول مرحله من مراحل القتال اللي هو جهاد ان انت هتدافعه، ان انت لو حد جه يضربك انت في الاول لما كان حد يضرب بتعمل ايه؟ اصبر اعفو، لمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، اصبر احلف، تكلمش ما تردش ما تشتمش ما تغلطش، اصبر وبس، اهرب ما تسيبش نفسك تتضرب، هاجم بس ما ايه ما تقاتلش، ما تردش الاعتداء بالاعتداء، اوعى تبتدي اعتداء. لما هاجم النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد للمجتمع من حول المدينة ان يعلموا ان الاسلام اصبح دولة. هو القرن ويصلي العشاء ونص نص ساعة. كان لابد لأهل للقبائل عامة وللعالم من حول المدينة أن يعلم أن للنبي أن دولة الإسلام أو أن الإسلام أصبح دولة، وأن الإسلام أصبح له قوة تحميه، أن هناك من يفتن الناس عن دينهم وهناك من سيحمي الناس حتى لا يفتنوا عن دينهم. يعني في ناس بتفتن الناس عن دين ربنا، في ناس بتعذب الناس على أنها تكفر. ابو جهل يعد وابو لهب والناس دي قاعده مشركين كفار ما بيؤمنوش لا بالله ولا يعني مش واحد مخالفك مثلا في مساله من المسائل فيريد ان يشبرك، او واحد مثلا مختلف معاك في مساله فشايف ان انت مثلا شادد او متشدد في باب، لا لا لا، ده واحد مش شايف اصلا ان انت على حق، واحد يكفر بالله ومقرر ان هو يؤذي كل من ليس على منهجه. الصحابه كانوا بيتعذبوا وبيتاذوا وبيصبروا، وربنا سبحانه وتعالى نهاهم ايه؟ ان ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، قال لهم كفوا ايديكم، محدش يتكلم، تضرب محدش يتكلم، اصبروا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اصبح هناك تشريع مختلف. ايه التشريع المختلف؟ ان هو ايه؟ اذن الذين يقاتلون، اي اذن لهم في رد الاعتداء، ان الله سبحانه وتعالى امرهم ان يردوا الاعتداء، قالوا اللي يضربك قلم يضربه قلم، اللي يرفع قدامه سيف يرفع قدامه سيف، اللي يقيم لك حرب اقيم له حرب، اللي يجي يهجم عليك اقتله. هنا دخل الاسلام في مرحله مختلفه، ان اصبح للدين قوه تحميه. الصحابه هيدربوا القبائل اللي حوالين العرب او الناس الانصار او اللي كانوا في المدينه، هم متعودين على السلاح. نفتكروا بقى الحرب كده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا ان اهل حرب، قالوا احنا اصلا طول ما نقتل في الناس، قال انا ماشي معايا سيف، اللي مش عاجبني بقتله. يعني انا اصلا متعود على السكه دي، انا مع اللي هيحصل، بس ان انا بدل ما كنت هقتله عشان اخد مثلا بقره ولا عشان اخد جمل ولا عشان مثلا مش عاجبني شكله، هقتله عشان دي، لكن انا في الاخر هقتله. يعني انا ما عنديش مشكله في اللي انا بعمله ده، ما عنديش مشكله في ان انا اكون صاحب قوه. وده اللي بيتكلموا فيه، بيقول لك في مساله ان العصبه، ان الناس ممكن تتجمع حول عالم من العلماء، تتجمع حول تجتمع حول فكره معينه، لكن اذا دخلت فيها قوه الناس بتحصل ايه؟ بتنفض. عشان كده يقولوا من عوامل اقامه الدول ليه؟ العصبه. ليه؟ لان هو اللي عنده عصبه، ده اللي عنده عصبيه اللي معترف، زي مثلا في بعض القبائل يقول لك اعتداء على واحد فينا ده معناه ان ايه؟ اعتداء علينا كلنا، لانه فاهم ان هو لو كسر اخوه يكسر ولو راه يكسر، فهو بيعتبر ان اعتداء ان هو اللي هو اكلت او ما اكل الثوب الابيض، اللي هو ان لو واحد اعتدى علينا اعتدى عليا يبقى اعتدى على الجميع. عشان كده هم كلهم لو حد مظلوم بيتحملوا عنه، ولو حد اعتدى عليهم كلهم بيتحملوا ليه؟ الدفاع، لانه فاهم. وعلى فكره دايما يقول لك حتى الدول الصغيره ما كانتش تطمع في الخلافه. ليه؟ يعني دوله السلاجقه الاتابكه الحاجات دي كلها ما كانتش تطمع في الخلافه. ليه؟ موحدين ومرابطين. ليه ما كانتش تطمع في الخلافه؟ لان ما لهاش عصابات. لكن هو كان يقول لك هو انا برضه ان انا ابقى مثلا حاكم في منطقه من المناطق او على جزء من الحياه، لان انا مش ايه؟ ما عنديش حد يحميني. لكن التاني ده لما واحد بيفر، عشان كده دايما عبر العصور اللي بيقتلوا بعض مين؟ اللي لهم عصابات، ولاد العم، الاخوات ليه بيعملوا ده؟ عشان هو عارف ان في حد هيحميه من وراه. شاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يحمي او ان يقيم للمدينه جيشا. طب جيش فين ده؟ الناس هتتدرب فين وتتعلم فين؟ هيتعلموا في المدينه. فبدا يبقى في نوع من انواع التمرينات والممارسات التي فيها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قوه الناس. يعني الصحابه الصغيرين حتى عندهم سن 12 13 سنه 14 سنه سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجهاد. بدا ايه مصطلح جديد يا جماعه، ده مش موجود قبل كده خالص. مكتوب مصطلح اسمه ايه؟ مصطلح اسمه جهاد. ايه ده؟ احنا مالنا في ده؟ بدا يشرع الجهاد. حتى ان الصحابه بداوا هم نفسهم الاطفال عايزين يعملوا ده. يقول لك استأذن ابن عمر مثلا، يقول لك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في القتال في بدر فلم يأذن لي، وفي قال في احد فلم يأذن لي، واستأذنه فلان وفلان فلم يأذن له، واستأذنه معاذ ومعوذ فعقد بينهما مصارعة فلما رأى من القوة أذن له. بدأت ليه هنا بدأ يحصل تشريع جديد، هو ان المدينة لابد لها من حماية. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة. فكان في الأول مرحلة الصبر دون القتال وده كتمك، ثم مرحلة الإذن بالقتال ده بعد الهجرة في المدينة، ثم مرحلة الأمر بالقتال بمن يبدأهم القتال اللي هم إيه الذين يقاتلونكم، ثم مرحلة القتال لجميع المشركين. في شبهة كده كتير يقول لك إيه الإسلام انتشر بالسيف، ولا الإسلام انتشر بالسيف؟ انتشر بالسيف؟ انتشر بالسيف؟ يقول لك انت هترد، لو انت هترد معناه يقول لك فصل، بس فصل يعني خليني افهم انت عايز تقول ايه. انت عايز تقول ان انا وقفت واحد وقف على دماغ واحد كده وقال له انت هتسلم ولا هتموت؟ هو اصلا ده اسلام، ولو اسلم لا يقبل، يعني ده اسلام مكره زي الكفر المكره كده لما نكره وقلبه مطمئن بالايمان. ان مين قال ده؟ ده لم يقل به احد عبر التاريخ. مسألة بقى ان الدولة الاسلامية انتشرت بالقوة، طبعا انتشرت بالقوة، طبعا مفيش دولة تنتشر من غير قوة، ومفيش اصلا امة بتكون من غير قوة. يعني اللي دارس لتاريخ الامم عبر العصور، الامم يا جماعة مفيش لم يأتي على العالم زمان لم يكن فيه حروب بين الامم والحضارات. يعني مفيش اصلا، ده اصلا ده مش موجود في التاريخ اصلا. العالم منذ نشأة الخليقة يعني فيما عدا أزمان الأنبياء، وحتى أزمان الأنبياء كان فيها صراعات واضحة، لكن عبر العصور العالم فيه صراعات القوة. طبعا القوة بقى حالات بتختلف، مرة تبقى القوة الإعلامية مؤثرة، مرة تبقى القوة الاقتصادية أكثر تأثيرا، مرة تبقى القوة العسكرية أكثر تأثيرا، لكن في الآخر هي موازين قوة. ودي حقيقة يعني لا يخالف فيها إلا يعني واحد مضلل، ان انتشر بالقوة، انتشر بالقوة طبعا طبعا، وضعف بالضعف طبعا على مستوى المجتمعات، لكن مستوى الافراد انت اصلا لا يصح لك الاسلام حتى تؤمن بقلبك. هو في حد يؤمن بالضلال؟ فكده كان احد المستشرقين لما بتكلم في شبهة الإسلام انتشر بالسيف قال لهم لو أن رجل وقف في الصحراء أمام العالم وقف بسيفه وقال من لم يتبعني فسوف أقتله، ترى هل يتبعه أحد؟ قال لهم يعني لو واحد وقف في السيف كده وقف في وسط الصحراء وقال لهم يا جماعة اللي ما يتبعنيش أنا أقتله، تفتكروا إن ده حد هيتبعه؟ تفتكروا إن ده ممكن ينشئ أمم؟ طب ما هيتلموا عليه يضربوه، أنت مين يعني؟ عصبتك قوية قوي وأهلك أقوياء قوي، هيبقى في عصبة أكبر منهم. دي من النقاط المهمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الدولة على عصبة الايه؟ القبيلة، انما على عصبة الاسلام. ودي كانت يقولوا ان الدين ما بيستمرش كتير، يعني اللي بيتكلموا في دورات التاريخ بيقولوا ان ايه؟ ان الدين ان التاريخ له مراحل او له دولة، واستدلوا على كنت بقول لكم على موضوع ان دوله الامويه كانت انقاذ، ان الثلاثه الخلفاء الراشدين ماتوا قتلا، يعني عمر مات مقتول، عثمان مات مقتول، علي مات مقتول، ما واحد بيسأل علي بن أبي طالب قال له هو ليه القتل عندكم كتير؟ لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن على عهد الصديق؟ قال له عشان عهد الصديق كان فيه دين، لكن انتوا ده انا بكلمك على علي بن أبي طالب. قال لأن أبو بكر كان يحكم أمثالي أما أنا فأحكم أمثالك. قال له أبو بكر كان بيحكم الناس عندها تقوى وورع، كان فيه دين عالي، فالدين ينفع يحكم، لكن لما يسقط، لما الناس بقى تتفرق في وسط الدين وده يقول له انا رايي، يعني لما يقتل عصام بن عفان عشان عصام ما بيطبقش الدين، امال مين اللي بيطبق الدين؟ لما يقتل عمر عشان شايف ان عمر ظالم، امال مين اللي كان عادل؟ فالدين ما بيستمرش كتير، فلذلك كان لابد من ايه؟ من مراعاه السنه. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وبدات تنزل تشريعات الجهاد، والتشريعات نزلت ايه؟ تدريج. الجهاد نزل يا جماعه على اربع مراحل، ايه هما؟ اول حاجه مفيش جهاد اصلا، ده فين؟ كفوا ايديكم، الصبر، الصبر والعفو. تاني واحده ايه؟ اصحى الصفحه اللي تاني واحده ايه؟ الدفع. الدفع ده اللي هو ايه؟ انك تقاتل الايه؟ اللي بيقتل. رقم ثلاثة ايه؟ او التاني واحده الاذن بالقتال. ثالثه الدفع. الرابعه بعد الاحزاب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزوناهم. النهارده اتشرع نوع تاني من انواع الجهاد اسمه جهاد الايه؟ طلب. ليه نوع صنف في الاحزاب قال انهم يغزونا نغزوهم ولا يغزونا؟ يعني انا عايز اقول لكم ان التشريعات كانت من تكاليف ومواهب، يعني هي تكليف من الله وهي فتح من الله، يعني زي الجمعه كده، ان هي كانت تكليف من الله ان احنا نصلي الجمعه، لكنها هبه فتحت لهذه الامه ببركه ايه؟ ببركه الطاعه، ان في مفاتيح لنزول الرحمات. فليه تشرع القيمه العليا ديت اللي اسمها جهاد الطلب بعد الاحزاب؟ تصبر المسلمين ان هم استوفوا جميع انواع الصبر على جميع المتغيرات الحياتيه. يعني لما تيجي تشوف مشهد الاحزاب او احنا نيجي معانا، فقر شديد، جوع شديد، خيانه، اجتماع القبائل، حاجه في قمه الصعوبه، وفجأة تنزل تشريعات اجتماعية وتشريعات سياسية وتشريعات عسكرية وتشريعات جهادية، وفجأة النبي عصام بيقول اتفتحت النهاردة ايه؟ اتفتح النهاردة تشريع جديد، اليوم نغزوهم ولا يغزونا. بلا ما احنا صبرنا في ديت ما عادش حاجة هتأثر فينا لو هم جن. بقى اللي جاي ان احنا ايه؟ نطلع. هم خلاص يأسوا، ما عادش حد فيهم هيفكر بعد اللي حصل ده. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلم أصحابه في الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بأتوقع يقعد بطريقة الجهاد فيقول تخرج فتقاتل فتقتل، تقاتل فتقتل، وتزوج امرأتك ويقسم ميراثك. ثم ذكر الإسلام والهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك ضمن له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه لله. قال معاذ بن جبل كنا في غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اخبرني ما دوت في نام الاسلام؟ فقال الجهاد في سبيل الله. وقال ابو هريره جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عمل يعدي الجهاد. قال لا اجد. قال ثم قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال لا استطيع. أو قال الرجل لا أستطيع ذلك يا رسول الله. فقال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستنى في طوله تكتب له الحسنات. يعني الفرس مربوط بعقال بيروح يمين وشمال تكتب له الحسنات. وقال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل القائم الصائم توكل الله للمجاهد في سبيل بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سليما مع أجر أو غنيمة. عن ابي سعيد الخدري ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب، في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. النبي صلى الله عليه بدا يكلم الصحابه عن الجهاد ورا الجهاد ورا الجهاد، بدا يهيئ المجتمع انه لابد من قوه. النقله دي يا جماعه نقله في غايه الخطوره. نقله في غايه الخطوره، ان الناس اللي النبي عصام بيكلمهم دول متعودين اصلا على القوه، بس متعودين على القوه ليه؟ لاجل الارض، متعودين على القوه لاجل بقره، متعودين على القوه لاجل واحد اخذ من واحد غنيمه، متعودين على القوه قطع طريق. لكن هو يقاتل في الدين دي مسألة في غاية الصعوبة، دي نقلة خطيرة، وكتير منهم وكتير من المهاجرين بالذات لم يتعودوا ذلك. يعني مكة ما كانتش فيها الحروب، يعني المدينة كان فيها حروب، ووقع القبيلة اللي حولها قبائل وكل شوية فيه إغارات غير وقع مكة. وقع مكة دول كانوا ايه؟ كان ناس أمنين، أمنين جدا، يعني كان كل القبائل بتتطاحن وتيجي عند مكة تعمل ايه؟ تحترمها. ليه تحترمها؟ عشان عندك كعبة، عشان شرف، وكان كل القبائل تحط الصنم بتاعها عند الكعبة وبس كده، وتضمن ان كل قوافل مكة تبقى ايه؟ تبقى امين. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يحاصر قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فوق ناقة فله جنة. النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يحاصر قريش. هنا بقى بدأ النشاط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في نشاط دعوي، في نشاط اجتماعي، في نشاط اقتصادي، وفي نشاط ايه؟ عسكري. ايه النشاط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجه استطلاع الواقع حول المدينه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرايا، يبعث سرايا اسمها زي دوريات استطلاع كده. يعني ايه؟ يبعث ناس تفكر تشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ثلاث حاجات فعلهم. اول حاجه انه ارسل بعوث وسرايا. اتكلم يا جماعه في ما ان انا هنتكلم في باب من الابواب الخطيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم اسمه باب الايه؟ المغازي. يعني ايه المغازي؟ الغزوة. ايه الغزوة ديت؟ الغزوة مصطلح، مصطلح معروف بمعناه هو الحرب التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغزوة هي الايه؟ اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد ده اسمه ايه؟ اسمه سرية او بعث. اسمه سرية او بعث. البعث ده في بعث قتال وفي بعث دعوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعت ناس تعمل معاهدة، او تبعت ناس تدعو الناس الى الله، ده اسمه ايه؟ بعث. يبقى فيه غزوة وفيه ايه؟ سرية وفيه بعث. النبي صلى الله عليه وسلم غزة كم غزوة؟ سريع كده قول يا عم الشيخ عبد الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم غزة كم غزوة؟ طيب هو في اثر في البخاري عن جابر انه غزة 19 غزوة، 19 غزوة. ابن حجر يرجح ان هم 21 غزوة، يعني لان هو جابر لم يشهد بدر واحد، فبالتالي هو ايه؟ هو حكى من بعد احد. ابن عبد البر في الدول في اختصار المغازي والسير يرجح ان هم 27 غزوة. طبعا في احيانا في خلاف في بعض اسماء بتدمج بعضها بعض، يعني مثلا بعد غزو بدر كان فيه ايه؟ او بعد غزو احد كان فيه حمولة الاسد، بعد مثلا الاحزاب كان فيه كويزة. فبعض الناس عملوا قصة كويزة مع قصة الايه؟ الاحزاب، او عملوا حمولة الاسد مع ايه؟ مع عود. فده اللي عمل ايه؟ نوع من انواع الخلافات، ان مثلا بواط ودان والابواء بعضهم جمعهم وبعضهم ايه؟ قال لا دي غزوة ودي غزوة ودي غزوة. بسن سيف البحر ورد اسمه مع حمزة، ورد اسمه مع أبي عبيدة بن جراح، فسرية حمزة ده عدها مختلفة عن سرية أبي عبيدة، والتاني قال لا دي غير دي. لكن طيب ده 27 خلينا نقول 21 غزوة. تخيلوا يا جماعة الرجالة والستات اللي قاعدين يسمعوا، تخيلوا إن هو صلى الله عليه وسلم غزا في 10 سنين 21 غزوة. كم بعث وسرية؟ يعني كلام بلاحي يعني فكروا يعني فكروا عدوا كده، عدوا قولوا كده كده مثلا. ابن حجر يرجح ان هما 32 بعث، يعني 21 و32 كم؟ 43 في 10 سنين. عايزك تقولي هو ده وقعد امتى؟ صلى الله عليه وسلم 53. عايز تقول لي بعد ما بيقول يرجع ان هم 46 بعد و27 وعدوهم بعضهم الى 60. طيب انا عايزك بس تتخيل على اقل عدد اللي هو 32 و21. هو نوى صلى قعد امتى؟ يعني روح المدينه قعد قد ايه في المدينه؟ ده يقول لك قد ايه ان حياه نوى صلى كانت فيها حركه، شكل يقول امه الاسلام امه متحركه. أمة الإسلام مش أمة ثابتة، مش أمة ركينة، مش أمة بتيكن إلى الأرض والزرع، إنما أمة تتحرك. في ناس لها وظائف الجلوس، يعني النبي عليه السلام ونيجي نتكلم، وإن احنا هنتكلم في تشريع الجهاد، النبي عليه السلام شرع أشياء، والله سبحانه وتعالى شرع أشياء لم تكن أصلا في عهد العرب، كانت غريبة جدا عند العرب وكانت في غاية الاستغراب، هحكيكم عليها الوقت. أنا بس عايز أقولك إن العدد الكبير ده اتعمل في 10 سنين، ده معناه إن معدل كل شهر أو كل شهرين كان مثلا حد خارج، يا هو خارج يا أحد أصحابه خارجين، خارجين يعملوا إيه؟ ممكن يروح ما يرجعش. شوف الناس بدأت قد إيه عشان الدين يوصل. إحنا بنكسل نحضر درس، بنكسل نسمع، بنكسل نفكر، بنكسل نشتغل، بنكسل نعمل مكالمة، بنكسل نجري على حاجة مثلا تنفع مسلم. انتوا متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم العشر سنين ما قعدش؟ عارفين يعني ايه 53 نشاط عسكري؟ ده نشاط عسكري بس، انا ما كنتلكش نشاط اجتماعي ونشاط اقتصادي ونشاط الدعوة ونشاط التعليم ونشاط التعبدي، انا ما كنتلكش على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. يعني انا ما اتكلمتش، انا ما جيتش على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت دي محتاجة لوحدها يعني جلسة كده في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في في في حال المدينة، وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في حال ايه؟ في حال الخروج في الدعوة او الخروج في العمرة او الخروج في الجهاد. يعني كده بكلمك على النشاط الملحوظ، نشاط جامد جدا. ابدأ فيها واحنا ماشيين بقى اقول لكم قبل الشيء اخبره ايه؟ شيء حلو في الدرس كده جميل صح؟ تحس ان انت ايه؟ يعني حاجة ظريفة كده. ما تجيبلي شوكولاتة يا عم عشان يعمل دماغ. ماشي. اول خطوة في الميدان ان يبسط المسلمين سيطرتهم على ترك قريش التجارية. اول خطوة في الميدان ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبسط سيطرتهم على الترك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل دوريات استطلاع، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان قبل البعثة كان بيشتغل ايه؟ بيشتغل تاجر، يعني عارف الطرق، يعني خرج قبل كده في رحلات وفاهم الطرق رايحة فين وجاية منين، شايف القوافل رايحة فين وجاية منين، هو عارف الطريق ده اللي الشهر ده بيطلع فيه قوافلة كذا، عارفين اللي عارف السوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الطرق وكان يعلم قوافل قريش. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم دوريات استطلاع تستطلع ايه؟ تستطلع العير او القوافل التي خرجت من قريش. كان الهدف الاولاني النبي صلى الله عليه وسلم ان هي مهاجمه قوافل قريش التجاريه. رقم 2 عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعيه مع القبائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات مع بني دمره وبني مدلج واسلم وغفار وجهينه، عمل معاهدات مع كل القبائل اللي ايه؟ اللي موجودة فين على الطريق. ليه؟ حتى ان هو يأمن شرهم يحيدهم. والنقطة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد حصار قريش. ليه؟ ما هو الناس دي اذت النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي هجرت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي اتخطفت الاموال، الناس دي لما الصحابة هجوا راحوا خدوا فلوسهم وهم اذوهم لا لشيء، يعني الصحابه ما عملوش اي حاجه غير ان هم كانوا بايه؟ بيصبروا. وقريش مستمره في الايذاء، بل قريش قررت انها تخطط لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، بدات قريش تبعث لليهود حتى ايه؟ حتى تستعلم عن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتحضن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بدا يحضر لي قتال قريش، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل قريش. من الحاجات المهمه جدا اللي كان فيها كثره البعوث والسرايا اعلان قيام دوله، ده مش وصف قريش بس، لذلك ان هو اصلا اخرج بيعث مثلا الى فلان، مثلا الى الخرار، الى رابغ، الى سيف البحر. ليه؟ طب خلاص على قريش خلينا نتجه في الاتجاه ده بس. لا، هنا في دوله اسمها دوله الاسلام قامت، لابد لها من سلطه وقوه، ولا ينبغي ان ياتي احد ويعتدي عليها. يعني هتشوفوا دلوقتي حالا هو ازاي اتنين معديين كده قال لك طب ما نخش المدينه دي شكلها ناس غلابه كده ما تيجي ناخد اي حاجه ونمشي، واخدين شويه حاجات وشويه جمال وماخدينهم وماشيين. ده كان مسموح فيه في القبائل عادي، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم اصبح حاكم مدينه اصبح غير مسموح ايه فيه وغير مسموح به. ونجحت هذه السرايا في كل اهدافها، في سرايا للدعوه، في سرايا للمعاهدات، في سرايا للقتال. قال لا سيما إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على موارد التموين والتسليح، ونجحت في إنذار الأعداء بأن المسلمين للمسلمين قدرة على التصدي والردع واكتساب القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. أول سرية وكتير من العلماء نصوا عليها يعني، وان كان برضه فيها خلاف في معظم اللي انا اقول لكم بقى على السبعه دولت، في خلاف في بعض الاشياء اللي هي ايه اللي هو ايه قبل ايه، يعني مين في شهر ايه ومين في شهر ايه، لكن هم ايه موجودين. يعني اول حاجه سريه حمزه للعيص دي كانت رمضان سنه واحد، يعني دي تقريبا في وقت افتتاح المسجد. بعد كده انا هشرح لكم كل واحده فيها دقيقتين. يعني رقم اثنين سريه عبيده بن الحارث. حمزه ده مين يا جماعه؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت داويت طلع كده. رقم اثنين سريه عبيده بن الحارث ده ابن عم حارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كتب في بدر. الى وادي جابر دي كانت شوال، يبقى في رمضان. رمضان سنه كام؟ سنه واحد. وبعدين ايه شوال سنة ايه؟ سنة واحد. هنوع صام هنا كان رد فعل ولا فعل؟ كان هو بيستنى وبيهجمه ولا هو اللي كان بيقرر ان هو يبعت؟ ده يبعت. بعت مين؟ عمه. وبعت ابن عمه. اللي خرجوا من هنا كانوا مهاجرين ولا انصار؟ مهاجرين. كانش فيه انصار خالص. ليه؟ لان الانصار ما بيعوش على لسه، ده الانصار بيعوا على الدفاع. قالوا نحميك مما نحمي منها نساؤنا وابنائنا، مما نحمي منه نساؤنا وابنائنا، نساؤنا وابنائنا. قالوا احنا نحميك زي ما بنحمي النساء ولا زي ما بندافع عن اهلنا وبيوتنا وعوراتنا، نحميك ودافع عنك. لكن هم يقاتلوا معاه ده كان محتاج بيعه ثانيه، عشان كده وصلنا في بدر قال لهم ايه اشيروا علي ايها الناس. فوقف ابو بكر فقام فاحسن فقال جزاك الله خيرا اشيروا علي ايها الناس. فوقف عمر فقال فأحسن فقال صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا أشيروا علي أيها الناس. فوقف المقداد ثم وقف سعد معاذ قال إيانا تقصد يا رسول الله؟ قال له أنت تقصدنا احنا؟ لا، ده احنا لو قلنا نجدي بيعة عنية احنا قلنا نحميك. قال يا رسول الله سد من شئت واقطع من شئت، سلم من شئت وحارب من شئت، والله لو خدت بنا البحر لاخدناه معك، إن رسولكم في الحرب صدقكم في اللقاء. قال له احنا وراك وراك. قال له خذ من اموالنا ما شئت واعطي ما شئت واحرم من شئت. ففرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جزاكم الله خير. ان هنا كان ده موقف بطولي لسعد بن معاذ. طيب اول سريه اسمها سريه سيف البحر، قلنا حمزه كانت رمضان سنه واحد، وبعد كده طبعا ما كانش لسه في صيام، بعد كده كانت شوال سنه واحد، دي سريه عبيده بن الحارث الى رابغ. وبعد كده ذو القعده سنه واحد سعد بن ابي وقاص الى الخيار. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر سنه اثنين، يعني ذو القعده ذو الحجه محرم، عدى ذو الحجه ومحرم، ونبي صلى الله عليه وسلم سنه اثنين عمل ايه؟ خرج هو بنفسه في الى ودان، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى جواط في صحيح مسلم في ربيع اول سنه اثنين، يعني سفر محرم سفر ربيع اول، يعني خرج في سفر ورجع وخرج فين؟ في ربيع اول. وبعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده خرج في الى العشيره في ينبع في جماد اول سنه اثنين. وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر الصغرى اللي هي صفوان، ديت كانت في جماد اثنين، جماد اللي هو جماد ثاني سنه اثنين. يعني انت عندك خرج صلى الله عليه وسلم في سفر، وخرج في ربيع اول، وخرج في جماد اول، وخرج في جماد الثاني، ثم اخرج النبي صلى الله عليه وسلم سريه في رجب اللي هي سريه ايه؟ نخله اللي هي استحلوا الشهر اشهر الحوم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في رمضان. طبعا قبل رمضان ده كان في شعبان. شعبان ده بقى كان في تحويل القبلة. فشرع تحويل القبلة وشرع في الزكاة ثم شرع الصيام والجهاد في الصيام. انت متخيل ان سنة 2 دي اللي حصل فيها ايه؟ زكاة انفقه وبعدين غيروا القبلة. النبي عصام على واقع التعبدي النبي عصام كان يوافق اليهود او كان يحب موافقة اليهود فيما ليس فيه ايه؟ شرع تأليفا لقلوبهم بحيث صحيح. ثم اليهود قوم بهم يا واحد عم الشيخ وانت دايما بتخش عليا كده وانت وصاحبك واحد بشرب الشاي كان يوم داخل فيها كده. اليهود قوم بهت ما بيصبروش ما بيسكتوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد موافقتهم تاليفا لقلوبهم. دايما انت لما تيجي تدعو واحد ما بتبقاش محتاج انك انت لما تقف كل حاجه تقول له ايه كل حاجه تقول له عكسها لما انت يعني هو يقبلك ازاي يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اليهود لانهم اهل كتاب وحتى يعلموا ان الهنا والهكم واحد. فاليهود بهت. فلما بهت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ودلسوا وقاموا المكائد الكثيره ومكروا مكرا كبيرا في الصد عن سبيل الله امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفه اليهود في كل شيء. امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفه اليهود في كل شيء. فنزل تحويل القبله وليه تحويل القبله في شعبان؟ يعني ليه نزل تحويل القبله ما حصلش تحويل القبله في مكه؟ ليه تحويل القبله كان في المدينه؟ يعني ليه من اول ما صلوش في الى الكعبه في مكه وكانت مكه اصلا الكعبه ولما يروحوا يصلوا الكعبه ليه نزل الامر ده؟ ده في حكم يعني طبعا العله ان الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء. الحكم كثيره يعني حكم التشجيعات كثيره. من التشجيعات او حكم التشجيعات في تغيير القبله الله سبحانه قال الا نعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. ان في ناس هتفاز ان يقول لك هو قال لنا كلام واخيرا صلى في قبله ثانيه يبقى كده ايه يبقى كده في غلط. وكان ده مهم جدا في اصلا تربيه المسلمين على ان يتحرروا من كل قيد الا الله. اتحرروا من كل عبوديه الا عبوديه الله. يعني ما فيش اي قيود الا ما فرضها الله. ان اليهود ان المسلمين كانوا بيصلوا في الكعبه في مكه لان عندهم نوع من انواع العصبيه. احنا اهل الحرم احنا اهل مكه احنا الناس كلها تيجي عندنا فلما نصلي للكعبه احنا حاسين ان دي ايه دي بتاعتنا حقنا. فربنا قال لهم صلوا بيت المقدس. لما راحوا بيت المقدس وصلوا ربنا قال لهم ايه صلوا للكعبه حتى يكون الامر كل الامر لله حتى يتخلصوا من كل التعلقات التي يتعلقوا بها في الدنيا حتى تثبت قوه الايمان وتنسخ في قلوب هؤلاء ان الناس دي اللي بيحركها في الاخر هو ايه دين. ان اللي بيحركها في الاخر هو التشريع. فالتشريع قال لهم اعملوا كذا يعملوه قال لهم صوموا هنصوم. والصيام نزل ايضا متدرج. عارفين الصيام اول ما نزل ازاي؟ كان الناس بيصوم ولو نام وقت الفطار ما ينفعش ياكل تاني فيوصل الصيام. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيوصل الصيام يعني كان ده من التشجيعات الخاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم ليالي طوال يعني ممكن يصوم 2 و3 و4 فما كانش حد بيعرف يعمل ده. كان الصحابه في الاول اول ما ينزل الصيام ودايما يا جماعه هتلاقوا في العبادات ان دايما العبادات بتنزل مثقلة ثم تخفف على عكس التشريعات الاجتماعية. يعني تحريم الخمر نزل تدريجي برضو بس نزل تدريجي كان ايه الاول لا تكبوا الصلاة وانتم سكارى كانوا بيشربوا بس مش في الايه مش في الصلاة. فالتدريج بتاع التشريعات الاجتماعية كان تدريج تصاعدي. التدريج بتاع العبادات في الاول قيام الليل اول ما فرض كان بيفرض ازاي فرض سنة يصلوا كام ليل سنة وبعدين ايه بدأ يخف. نكمل بعد شوية ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه نفسي اخش الازهار بس مش عارف، حاسس ان الموضوع محتاج تاهيل. يعني من اكتر الحاجات اللي كانت موجوده عند العرب وكانت صعبه قوي مساله ان ما حدش بيسمع كلام حد، كل واحد اللي يسمع جوز نفسه. يعني ما فيش حاجه اسمها واحد يسمع كلام واحد، دي خطير مش ممكن. فبدا ينزل حاجه اسمها سمعنا واطعنا. ايه سمعنا واطعنا؟ ان انت هتسمع ومش هتفكر، مش سمعنا وعصينا، مش سمعنا وفكرنا، سمعنا واطعنا. الواو مصاحبه، يعني الطاعه مقوله بالسمع. بدا الصحابه يتعلموا ده في الشارع، ما عادش يفكر كتير مع الشارع. يعني الايه بتنزل فيفكر، خلاص الايه بتقول كذا فهنعملها. لكن مقتضى العمل والجهاد والحاجه مقتضاها ان احنا هنختلف. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ان في حاجه اسمها واحد امين. ايه ده بقى؟ احنا عارفين شيخ القبيله بيقول عيد ده الكبير بتاعنا، ده الكبير العام، وما فيش حد كبير تاني. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعني ايه اماره. ايه الاماره دي؟ اللي هو يقول لهم من اطاعني فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. ولا نصر يولي عليهم واحد. يعني لما بتكلم على ان حمزه كان على سرير سيف البحر، ان هو اصلا خرج 200 واحد. انا قلت لكم قبل كده ان من اكثر العوامل الملحوظه في اداره النبي عليه الصلاه والسلام، واضحه في غايه الوضوح، النبي عليه الصلاه والسلام كان يبوئ الناس مقاعدهم. يعني كان ما فيش واحد النبي عليه الصلاه والسلام اختاره غلط. يعني هو اصلا كان بيختار كل واحد في احسن، يعرف يأدي احسن مهمه. النقطه الثانيه ان كان كل واحد له مهمه، ما فيش حاجه اسمها ان واحد كده وخلاص، او هم رايحين مش عارفين يعملوا ايه. في خطوط عامه معموله محطوطه، واختيار الفرد اللي هيكون قائد عليهم ده كان مهم جدا في ان هو هيعرف هيعمل ايه عند الايه، عند المشكلات. العرب ما كانوش متعودين على ده. يعني قالوا خلاص احنا نسمع للنبي عليه السلام، لكن نسمع لواحد من الصحابه ليه؟ بتاع ايه يعني؟ اغنى مننا، اقوى مننا، اعلم مننا، احنا اشرف منك واعلم منك، ليه نسمع كلامك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما ولا منين؟ ولا حمزه ده مين؟ عمه. وعبيده ده مين؟ ابن عمه. والثالث مين؟ سعد بن ابي وقاص ده خاله. فالناس برضه هتسمع وتطيع ان دول مين؟ قرايب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله بن جحش. الصحابة قالوا لا، واحنا عبد الله بن جحش ده يتولى عنه ليه؟ منين عبد الله بن جحش ده؟ هات لي نسبك كده شوف، انا نسبك اشرف ولا نسبك اشرف؟ فنزل قول الله سبحانه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يولي عليك اسمع كلام. وده كانت ثقافه مش موجوده عند العرب، ان انا ازاي اسمع الكلام. يعني ايه اسمع الكلام بتاع ايه؟ لمين يعني؟ النقطة الثانية هي نقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الاعمال لاجل انه يحب ترك الاعمال، او لاجل انه هناك فتح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على ترسيخ الاعمال، استقرار الاعمال. عشان كده هتجد في حاجة مهمة جدا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقيها ما تعدهاش، اسمها ايه؟ واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. استخلف يعني استخلف، يعني ابو عصام لما يخرج في ودان لازم يسيب حد يقيم الاعمال اللي هو عملها. ما هو لو راح خرج في ودان والمدينه مين اللي هيعلم فيها؟ مين اللي هيدعو فيها؟ مين اللي هيباشر حياه القضاء فيها؟ مين اللي هيحكم بين الناس فيها؟ فكان لابد من هناك من ايه؟ من يقوم باداء الوظائف. فكان من منهج ابو عصام اللي هو الايه؟ الاستخلاف. يبقى دول ايه؟ حاجتين هتسمعهم معانا كتير واحنا بنتكلم في المغازي. ركز فيهم لان هي تقريبا مضطره. يعني ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما بدون ان يستخلف، وما خرج بعث من بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدون قائد. يعني ما فيش حاجه ايه؟ يلا يا جماعه روحوا مع بعض كده وحلوها مع بعض. ما فيش ده اصلا. هيقول لك فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعثا عليهم فلان، واخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عليهم فلان، واخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية قائدها فلان. هو مفيش خالص، مفيش، ملهاش قائد كده بينكم وبعض، مفيش. واخرج النبي صلى الله عليه وسلم مدد عليهم فلان. لما بتعرض القادة مع بعض، يعني جيش هيقابل جيش وهينتحم مع بعض، هنا بقى لها آلية تانية في التعامل. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول احيانا ان لو تعارض فلان يبقى القائد العام، او لما فلان لو يتعارض قال لهم تطوع ولا تختلف، هنا يحكم بينكم الدين، لانهم عندهم دين. لما يكون عند الناس عندها دين ما بيبقاش قلقان عليها، ليه؟ خلاص هو لو حصل حاجه واحده ينزل، لكن ما يكونش عندهم دين لازم تحطها، لازم تحددها. وكل ما الحدود بتحد كل ما المشاكل بتقل. سريه سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب. شوف أول كلمة الأدب كتبها كده، مش هتلاقي في السيرة خالص من غير عليهم أو بقيادة. دي كانت واضحة جدا في حياة النواصي ده، ودي ثقافة يا جماعة، ثقافة إن الناس بتعرف تشتغل مع بعض. أنت عارفين في الدنيا الناس بتبقى سهل قوي في الدنيا تعمل ده، يعني لما تروح أي شركة يقول لك ده مدير الشركة، الناس بتسمع الكلام. لما تيجي تعمل أي حاجة يقول لك ده فلان ده الكبير اللي فيها، فالناس تسمع الكلام. لما بتيجي في الدين بتحس بقى ان ايه اللي ده مش راكب. ليه مش راكب؟ ليه؟ دي بسيطه جدا، دي سهله جدا. يقول لك انا عايز نبي، هجيب لك نبي منين؟ مش هينفع. والاعمال لا تسير الا بايه؟ الا بقياده. فالناس هتتنازع، لان الناس افكار واراء مختلفه. عشان كده لما اتكلموا على مساله ال مش مهم، سريه سيف البحر. سريه سيف البحر يا جماعه، في حاجه اسمها بعث سيف البحر، وفي حاجه اسمها سريه سيف البحر. بعث سيف البحر ده بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وده له قصة في صحيح مسلم، حديث طويل هنقول إن شاء الله في وقت. سرية سيف البحر دي سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب، ودي أول من إيه؟ أول بعث عسكري أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بينه وبين إيه؟ وبين رابط. قال بقيادة حمزة بن عبد المطلب: في 30 رجل من المهاجرين يعترضوا عين لقريش. إيه العين دي؟ قافلة قادمة من الشام وفيها أبو جهل في 300 رجل. يبقى أبو جهل معاه 300 والمسلمين معاهم إيه؟ 30. مين الاثنين منين؟ بلدهم ايه؟ دول من قريش ودول من قريش. ده حمزه بن عبد المطلب، وده ابو جهل ابن ايه؟ ابن هشام. عندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال، حجز بينهم مجدي بن عمرو، واحد اسمه مجدي كده راجل من جهينه، قال لهم يا جماعه لا لا لا اقف، ابو جهل خليك في جنب، انت حمزه خليك في جنب وانا اصالح بينهم. يا عم انت موجب بالقافله، وعمل نوع من انواع المصالحه، وكان حليفا للفريقين فلم يقتتل، وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كان في الوقت اللي النبي عليه السلام فيه بيبني المسجد أو بيبني الحجرات. ده الوقت النبي عليه السلام فيه بينتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى إيه؟ إلى الحجرات. ويفهم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع أحد الرجال فرع من فروع جهينة. الراجل المجدي بن عمرو ده فرع من فروع ايه؟ جهينة. مما يقوي هذا الفهم ما رواه الامام احمد عن سعد بن ابي وقاص انه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه جاءت جهينة، فقالوا انك قد نزلت بين جهينة. دي قبيله من القبائل الكبيره، مش اللبن، جهينة دي قبيله من قبائل العرب كبيره. انه قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انك قد نزلت بين رسولنا، فاوثق لنا حتى ناتيك وتؤمننا. قالوا: اعمل بينا وبينك وثاق او ميثاق، بينا وبينك معاهده. فاوثق لهم فاسلم، اللي هو مجدي ايه؟ المعامل. وحفظت لنا المصادر التاريخيه عدد من الوثائق الخاصه بعلاقه النبي صلى الله عليه وسلم مع فروع جهينه المختلفه، من ذلك ما ذكره ابن سعد في الطرقات من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي كتب لبني زرعه وبني الدوغه من جهينه انهم امنون على انفسهم. طيب جهينه كان فيهم الحلقه، مش مهمه قوي قصه جهينه وقصه فتح جهينه وقبائلها، لكن خلينا نقول ان ايه؟ حمزه بن عبد المطلب خرج في سريه الى ساحل البحر يريد ايه؟ عير لقريش. دي كانت سريه استطلاع يا جماعه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بياكد ان المعلومات اللي عنده وهو كان تاجر ما زالت موجوده. النبي عليه الصلاه والسلام بيرى طريق التجاره وبيشوف قوافل قريش هي ما زالت بتعدي هنا ولا بنفس الايه؟ بنفس الهيئه وبنفس الايه؟ في نفس المواعيد. سريه سعد بن ابي وقاص ده خال النبي صلى الله عليه وسلم الى الخراج، ودي كانت بعدها على طول برضه في خلاف انه ايه؟ انه قبل انه روى الوقدي بسند الى ابن سعد الى سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا سعد حتى تبلغ الخراج فان او الخراج فان عيرا لقريش ستمر به. فخرجت في 20 رجلا على أقدامنا نكمن النهار ونسير الليل. يبقى طول الليل بيسيروا وطول النهار ايه؟ حر شديد في الصحراء. حتى صبحناهم فنجد العير قد مرت بالأمس. لحد ما وصلنا المكان لقينا الايه؟ العيد مشى. كانوا كم واحد؟ 20 رجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أجاوز الخيرات، قال له ما تعديش الخيرات. فعدنا ولم يحدث قتال. يبقى أول سرية كانت سرية استطلاع، ثاني سرية راح يشوف العيل ما لهاش، بس عرف إنها كانت إيه؟ كانت موجودة. ثم اللي هي سرية عويدة بن حارس إلى رابغ، عقد النبي صلى الله عليه وسلم لوقت 60 رجلا مهاجرين، فسار حتى لقي جمعا عظيما من قريش، عليهم أبو سفيان على ماء بالحجاز، فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي في الإسلام. سعد بن وقاص راح يوم عني عند المية كده، واقف من بعيد وبدأ إيه يجمع عليهم، قال لك ده في حرب، يطلع يجري، لما حاجتهم وطلعوا إيه يجروا، ثم انصرفوا وفروا بالشكل المسلمين. في الجيش اللي خرج من اللي كان العيد يا جماعة، كان فيه 2 مسلمين مستضعفين مش عارفين يخرجوا من مكة، فلو قافلة خارجة من الشام اللي هم المقداد بن عمرو وعدة بن غزوان أو عدة بن غزوان، الناس دي كانت عايزة تهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفة، ما فيش أي يعني مش عارفين يعلنوا إسلامهم ومش عارفين يهاجموا، فعملوا إيه؟ خرجوا في القافية اللي خارجة من الإيه؟ من القريش إلى الشام على أن يتركوها، يعني هم بينهم من بعض إن إحنا لما نيجي نقرب من المدينة نقوم إيه؟ سايبينهم بالليل وإيه؟ ورايحين للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين. فلما لقوا سرية عبيدة بن حارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واقفين، قاموا ايه لحقوا بها، فهم كده سابوا جيش المشركين الى جيش الايه المؤمنين اللي هم المقداد بن عم وعقبة بن غزوان بن جابر النازلي، وكان مسلمين لكنهما خرجا يتوصلا بالكفار، وكان هذا من اكبر مكاسب المسلمين في هذه السرية. انا اصلش اكتر من في 2 ايه لحقوا بهم، فجيش المسلمين كسب 2. وبتضيف في تاريخ هذه السرية عند الوقدية بن سعد أنها كانت في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة. ثم أول بقى قصة خالص اللي هي قصة إيه؟ غزوة الأبواء أو وداد، وبعض العلماء بيرسلوها. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على رأس 11 شهرا من الهجرة. يبقى أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال. إن هنا في حاجة مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هيخرج، يبقى في حاجة ناقصة، هي استخلاف. هتيجي على طول حالا قال يريد الاعتراض على عين قريش ويريد بني ضمرة، فصار حتى بلغ الأدواء من ديار بني ضمرة فلم يلقى حربا، وكان فرصة لمودعة بني ضمرة من كنانة على ألا يكثروا عليه ولا يعيب عليه أحد أو لا يعين عليه أحد، وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمرو الضمري، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وذكر ابن أسود في الغازي، ووصل ابن عائز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الأبواء بعث عبيدة بن حارث في 60 رجل، فلقوا جمعا من قريش فتلوموا بالنبال. النبي عليه الصلاة والسلام استخلف على المدينة سعد بن عبادة، استخلف على المدينة سعد ابن عبادة. سعد بن عبادة مهاجري ولا انصاري؟ انصاري. الصحابة هينزلوا على سعد بن عبادة؟ هينزلوا. ليه؟ اولا هو كان سيد قوم، يعني هو كان سيد من سادة الانصار. ثانيا النبي عليه السلام بيدربهم على مسألة الايه؟ ان انتوا تبقوا عندكم جدية في التعامل مع الدين، يعني ما عادش انت ينفع تمشي وتسيب مكانك فاضي، انت لابد لو هتمشي في الدين لازم تعمل ايه؟ تستخلف. ولما تيجي تشوف كده كم الاستخلافات اللي استخلفها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مره بيمشي من غير ما يستخلف، الا الذي مره التي ايه مات فيها وصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قول ايه جميع العلماء. فشاهد يعني إيه طبعا ان الوقت انتهى سريعا، ما عرفناش نخلص الاربع سرايا بس قبل غزو البدر، لكن حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياه فيها بذل شديد، فيها تضحيه شديده، لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. يعني متخيل ان جو المدينه كان جو ظريف وكان في بقى ناس قاعده ممكنه، حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غايه العمليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يرتاح مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما بين غزوة لعبادة لدعوة لتعليم لقضاء بين الناس لحكم بين الناس لفصل في منازعات لتعامل مع مكائد لخروج مرة أخرى للحرب. لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قاعدا سورة أم عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بعدما حطمه الناس. يعني تخيلوا واحد من أكبر عزائم عبد التاريخ حطمه الناس. فتخيلوا المجهود الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أنسى في هذا المشهد الكريم أن نذكر الناس أننا في شعبان فيه ليلة يغفر الله سبحانه وتعالى فيها لأهل الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فغفر لهم إلا اثنين، إلا مشرك أو مشاحن. عايزين نجتهد يا جماعة في الفترة الجاية إن احنا نصفي قلوبنا.